هل لي أن أتجسس على إنسان في بيته لمعرفة إن كان عنده شيء من المحرمات أو الخمور أو يستعملهما؟ ليس لك تجسس، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يكلم كثيرا ويقول إن بعض ظن إثم ولا تجسسوا ولا يتبعكم بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا، فلا يجوز التجسس وهو تنكيب عن الشخص لعله يجده يفعل معصية، لا، بل متى ستر الله مسلما فلا تحل فلا تشمل، لكن متى ظهر الأمر وبان من التجسس وجب عليك النصيحة والتوجيه والخير وإنكار المنكر، أما التجسس فلا يجوز.